هنا في امريكا اذا الحرب بدات بين العراق وامريكا فماذا وقف المسلمين في امريكا هنا؟ شو بتعبيد فنساو أنت في أمريكا؟ نحن غير في أقر البلاء والمصيبة ما بتعبيد نعمل شيء. أنت شو بتعبيد فنساو هناك؟ مجرد سؤال يعني وأنا مجرد جواب. سمعت أن لك فتوى ثانية أن الأمريكان إذا حاربت العراق دون المعاونة السعودية ومصر فالجهاد فرض عين المسلمين. إذا أمريكا استقلت الجواب كما سمعتها. نعم. أما إذا انضم إليها المسلمون وحارب المسلمون المسلمين فحينئذ لا يجوز. إذا استقلت أجبت نقف مع العراق أم ماذا يعني؟ ولابد لا لابد من الوقوف مع العراق لأننا نحن ننظر إلى الشعب العراقي ولا ننظر إلى الحكومة العراقية كما ننظر إلى الشعب السوري ولا ننظر إلى الحكومة السورية فكنت الحكومتين ضعفيتان لكن هذا لا يطلع على الشعبين كلاهما شعب مسلم ولذلك لا نفسح المجال للكفار أن يقاتلوا هؤلاء المسلمين أو أن يستعمروهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.